إنك يا ربنا على كل شيء قدير. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان، لقد استمعنا لهذه التلاوة القرآنية العطرة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال صاحب كريم الخصال وقارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي، شاكرين إلى فضيلته باسم أسرة راحلنا الكريم وباسم أبنائه الأكرمين شيخنا الراحل زكريا صابر ياسين. أيها الإخوة الكرام، نشكر الأصحاب الهندسة الإذاعية والكهربائية، أولاد الحاج صبح السلموني، ولصاحب الفراشة الحاج محمد عقل. الإخوة الكرام، إنها ليلة قرآن تتنزل فيها تجليات الرحمن على من أتوا متنافسين بتلاوة القرآن، محبة في القرآن وفي أهل القرآن وفي نبينا المصطفى العدنان، وطامعين في منزلة عظيمة وهي من منازل الجنان. هيا بنا مرة أخرى لنعود لساحة القرآن، ولنعود لقارئ نبيل صاحب طابع أصيل، إذا ما قرأ فبأدائه يشفى العليم، حظه من الأسماء إسماعيل، من قراء إذاعات مصر والعالم الإسلامي وأصحاب الخلق النبيل ومن مشاهير أكرم التنزيل، القارئ الشيخ إسماعيل السيد طنطاوي، قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ قل كل يحمل على شاكلة ويسألونك عن وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ولئن شئنا لنذهبن بالذي ثم لا تجد لك علينا وكيلا إلا رحمة فضله كان عليك كبيرا صدق الله العظيم.